الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الزمر، قال رحمه الله: الخامسة والأربعون، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيها قيل أنها أرجى ما في القرآن، الثانية فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر، الثالثة تعليل ذلك بالأسماء والصفات، الرابعة النهي عن القنوط، الخامسة أن إسراف العبد وباله على نفسه، السادسة أن إسراف العبد وباله على نفسه، السادسة الفرق بين المغفرة والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. وبعد، لا نزال مع هذه الفوائد الثمينة العظيمة المستنبطة من سورة الزمر، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذه الآية: الأولى، قيل إنها أرجى ما في القرآن، قيل إنها أرجى ما في القرآن، أي أرجى ما جاء في آيات القرآن في باب الرجاء، في باب الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من السلف في مكانة أو بيان مكانة هذه الآية العظيمة، وأنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أي أعظم آية في القرآن في باب الرجاء. معنى قوله أرجى ما في القرآن، أي أعظم آية في القرآن الكريم في باب الرجاء. الثانية، فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر، فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر، أي من أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبها، فالآية فيها رد على من قال ذلك، لأن الله عز وجل قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المشركين كانوا قتلوا كثيرا ووقعوا في الزنا كثيرا، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولكن هل لأفعالنا من كفارة؟ يعني هل يتاب على من فعل مثل أفعالنا؟ وقعوا في القتل كثيرا ووقعوا في الزنا كثيرا، فهل لنا في أفعالنا من كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل قال في هذه الآية الكريمة: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولم يستثن ذنبا منها، فلا يستثن أي ذنب، لا يستثنى أي ذنب، لأن الله قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأمهات الذنوب هذه الثلاث المذكورة في الآية: الشرك والقتل والزنا، هذه أمهات الذنوب. والله قال: إلا من تاب. فمن تاب من الذنوب أيا كانت ومهما كثرت ومهما تعددت فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ولهذا في القرآن دعا الله المنافقين ودعا النصارى ودعا اليهود ودعا الذين قتلوا المسلمين في قصة أصحاب الأخدود وغيرهم، دعاهم إلى التوبة. أرسل موسى إلى فرعون ليتوب وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. فالتوبة مدعو لها كل أحد، والباب مفتوح للتائبين، من أراد أن يتوب فإن الله يتوب عليه، من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه. ولا يجوز لأحد أن يقنط إنسانا من التوبة ومن الرحمة، والله جل وعلا يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض أهل الجرائم الكبيرة والذنوب الكثيرة إذا حدثته نفسه بالتوبة أحضر في ذهنه جرائمه وذنوبه الكثيرة وقال: هذه الذنوب مثلها لا يغفر، فيستمر في المعاصي والذنوب، يقنط نفسه أو يقنطه الشيطان. وكم من أناس أرادوا التوبة فقنطوا أنفسهم أو قنطهم الشيطان أو قنطهم أيضا بعض من لا يفقه دين الله. ولا يجوز أن يقنط أحد من الرحمة مهما كان ذنبه، مهما كان جرمه، يقال له توب يتوب الله عليك، يقال له تدارك نفسك بالتوبة، أقبل على الله، توب إلى الله يتوب الله عليك، مهما كانت الذنوب، مهما كانت الجرائم، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ولهذا قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، لا يستولي عليكم القنوط، توبوا إلى الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الآية الكريمة: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب، هذا في حق من تاب، يغفر الله ذنوبه كلها إذا تاب منها. أما قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي في حق من مات على ذلك، في حق من مات على ذلك. ولهذا استثني الشرك استثني الشرك في آية النساء، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في سورة الزمر فإنه أطلق بما يتناول الشرك وغيره، وذلك في حق من تاب. ولهذا المشرك والزاني والقاتل والسارق وكل أصحاب الذنوب من تاب تاب الله عليه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى في التوبة. قال رحمه الله تعالى فيه الرد على من استثنى بعض الكبائر. الثالثة تعليل ذلك بالأسماء والصفات، تعليل ذلك بالأسماء والصفات، لأن الله عز وجل لما أخبر عن نفسه جل وعلا أنه يغفر الذنوب جميعا ختم الآية الكريمة بقوله إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم، فاسمه الغفور دال على المغفرة والرحيم دال على الرحمة، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. ومن كان هذا وصفه جل في علاه فإنه يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين. قال رحمه الله تعالى النهي عن القنوط، النهي عن القنوط لأن الله قال لا تقنطوا، فلا ينبغي لعبد أن يقنط مهما كانت ذنوبه، ولا ينبغي أيضا لأحد أن يقنط غيره أو يئسه من التوبة ومن الرحمة فينظر مثلا إلى جرائمه الكثيرة وذنوبه العديدة فيقول له مثلك ما أظن بهذه الذنوب أن يغفر لك، هذا تقنيط وتأييس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي قصة الذي قتل 99 نفسا عبرة عندما سأل عابد، والعابد لا يفقه المشتغل بالعبادة الغير مقبل على العلم لا يفقه، ولو أفتى يفتي بغير علم، فسأل عابدا قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فهاله كثرة هذه الأنفس التي قتلها، قال لا ليس لك توبة، فكمل به 100 فأصبح عدد من قتل 100 نفس. ثم أخذ يبحث عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها، اذهب إلى أرض كذا واعبد الله فيها فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم. بين له أن له توبة، وبين له أيضا الوسائل والأسباب المعينة على ثباته في توبته، فجمع بين الفتوى فيما سأل عنه وأيضا زيادة في النصح والبيان. وأذكر أن أحد الشباب مشتغلا بالدعوة أخبرني بذلك أنه كان يدعو شخصا من الكفار إلى الإسلام ويعرض عليه محاسن الدين، يقول فكتب إلي ذلك الكافر اقتنعت بحسن الإسلام وأنه الدين الصحيح، اقتنعت تماما لكنني أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، وأخذ يعدد جرائم يرتكبها وذنوب يقترفها، فما أظن، انظر إلى الشبهة التي دخلت على نفسه، فما أظن أن مثلي بهذا الوصف يصلح أن يكون مسلما، وما أظن أن مثلي يصلح أن يدخل في الإسلام. فقلت له هل في حياتك قتلت 50 شخصا بغيا وظلما؟ قال غضب، قال كيف أقتل؟ قال ما ولا واحد ما قتلت؟ قال ما قتلت ولا واحد. فذكر يقول فذكرت له قصة الذي قتل 99 نفسا وبينت له أن الإسلام فيه أن التائب من كل ذنب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه. يقول فأسلم أسلم ولم يتردد. والنفر الذين ذكرت قصتهم وهي في الصحيحين من حديث ابن عباس قتلوا كثيرا وزنوا كثيرا وقالوا إن الذي تدعون إليه وخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعون إليه وتقوله حق لكن هل هذه الأعمال لها كفارة؟ فنزل إلا من تاب ونزل إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه مهما كان جرمه مهما كانت معصيته لأن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب جل في علاه. الخامسة أن إسراف العبد وباله على نفسه إسراف العبد أي بارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام وباله أي مضرته على نفسه وباله أي مضرته على نفسه يضر نفسه بذنوبه. وهذه أخذها المصنف رحمه الله تعالى من قوله الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم. فهذا فيه أن إسراف الإنسان بفعل الذنوب وارتكاب الخطايا على نفسه أي مضرته على نفسه. فكل ما ارتكب الإنسان من ذنوب أو خطايا كل هذه الذنوب مضر عليه هو وضرره عليه ووبالها عليه وتبعتها عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم على أنفسهم أي هذا الإسراف وباله على الإنسان نفسه ومضرته على الإنسان نفسه. السادسة الفرق بين المغفرة والرحمة لأن الله عز وجل ختم الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم إنه هو الغفور الرحيم واسمه تبارك وتعالى الغفور دال على المغفرة والمغفرة هي الستر للذنب والصفح عنه والتجاوز. والرحمة فيها ما يدل على الإنعام والمن والفضل والثبات أيضا على الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس والأربعون وخمس آيات بعدها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيها الأمر بالإنابة. الثانية الأمر بالإسلام. الثالثة الفرق بينهما. الرابعة كون الأولى بإلى والثانية باللام. الخامسة تفسير الآيات قبلها. السادسة التنبيه على انتهاز الفرصة. السابعة الوعيد الشديد. الثامنة الأمر باتباع المنزل خاصة. التاسعة الأمر باتباع الأحسن. العاشرة فيها الرد على من أنكر تفاضل كلام الله. الحادية عشرة إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل إليه. الثانية عشرة كونه من ربه. الثالثة عشرة فيه الإنذار عن البغتة. الرابعة عشرة فيه بيان أنهم لا يشعرون بذلك. 15 ذكر تحصر النفس على ما كرهت الآن. 16 معرفتها أنه تفريط في جنب الله. 17 معرفتها بأنها سخرت مما لا يسخر منه. 18 عرفت أنها من هذه الطائفة. 19 تحصرها أن لا تكون من هذه الطائفة التي كرهتها وسخرت منها. 20 ذكر تمني الكرة. 22 رؤية العذاب حينئذ. 23 تمني الكرة لكونها من أولئك. 24 أن الإحسان هو التقوى. 25 التكذيب بالآيات. 26 الاستكبار. 27 الكفران وكونه من هذه الطائفة. 28 أن المعاصي بريد الكفر والتكذيب بريد الكفر والتكذيب والاستكبار. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من هذه الآيات، قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى تمام الآية وآيات بعدها. قال رحمه الله تعالى الأمر، الفائدة الأولى الأمر بالإنابة. الأمر بالإنابة أي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في قوله وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا إلى ربكم لما حذر في الآية التي قبلها من القنوط ونهى عنه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، قال وأنيبوا إلى ربكم. والإنابة إلى الله تعني الإقبال عليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعمل على طلب رضاه والفوز برحمته سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم. والفائدة الثانية الأمر بالإسلام، قال وأسلموا له، ومعنى أسلموا له أي انقادوا له مذعنين مطيعين ممتثلين أمره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الثالثة الفرق بينهما أي بين الإنابة والإسلام. وينظر هنا في الفرق بينهما لذكرهما معا، لأن كل منهما إذا ذكر مفردا دخل فيه معنى الآخر. فالإسلام إذا ذكر مثلا مفردا الإنابة داخلة من جملة أعمال الإسلام، وهكذا الإنابة إذا ذكرت مفردا، لكن إذا ذكر معا، إذا ذكر معا مثل هذا الموضع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإنابة لها معنى والإسلام له معنى. قيل الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح، قيل الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح، وقيل الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة من الذنوب، والإسلام هو الامتثال لأوامر الله بفعل الطاعات وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، لأن المنيب مطلوب منه ترك وفعل، مطلوب منه ترك وفعل، ترك للذنوب بالرجوع إلى الله وهذه إنابة، وفعل للطاعات وامتثال وانقياد لأوامر الله، وهذا هو الإسلام لله بأن يكون منقادا فيترك المعاصي والذنوب واتباع الهوى منيبا إلى الله، ويقبل على الطاعات والعبادات وما يقرب إلى الله مستسلما لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الرابعة كون الأولى أي الإنابة بإلى، والثانية أي الإسلام باللام، لأن قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإنابة عديت بإلى والإسلام عدي باللام. 15 تفسير الآيات قبلها، تفسير الآيات قبلها لم يتضح لي المراد، ولعله والله أعلم أن العبد مطلوب منه قبل الإنابة وأيضا قبل الإسلام والاستسلام والانقياد أن يعرف معاني الآيات ومدلولها وماذا دعاه الله إليه وأمره به سبحانه وتعالى حتى تكون إنابته وإسلامه عن علم وفهم ودراية بدين الله سبحانه وتعالى. السادسة التنبيه على انتهاز الفرصة، التنبيه على انتهاز الفرصة، لأن الله سبحانه وتعالى كرر في هذا السياق من قبل في الآية الأولى، قال سبحانه وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، والآية التي تليها قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، فهذا كله فيه الدعوة لانتهاز الفرصة قبل أن تفوت. ولا يزال باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم وقال تبت الآن لا تنفع التوبة، فينبغي أن ينتهز الفرصة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تفيد. فلهذا ينبغي على العبد أن يبادر إلى التوبة وأن ينتهز الفرصة، لأن الأمر قد يفوت ولا يتمكن، يحول بينه وبين التوبة الموت. وإذا طلعت الشمس من مغربها تاب الناس جميعا ولا تقبل التوبة، فينبغي على العبد أن ينتهز الفرصة، أن ينتهز الفرصة. سبحان الله، الآن لما يتحدثون عن الناس وعن فطنتهم ويقول فلان ما يفوت الفرص، نهاز ينتهز يمدحونه. انتهاز الفرصة الذي هو أعظم ما يكون انتهازا في التوبة إلى الله. وبعضهم فعلا ينتهز الفرص في الأمور الدنيوية، ما يدع شيئا إلا وينتهز الفرصة فيه للربح للتحصيل إلى غير ذلك، لكن هذه الفرصة العظيمة يفوتها على نفسه، يفوتها على نفسه ولا يكون منتهزا لهذه الفرصة. فالشاهد أن العبد ينبغي أن يحرص على هذا الأمر وأن ينتهز الفرصة ما دام من أهل الحياة، فإن قبله أناس كانوا على الأرض يمشون في سنه وأصغر من سنه وأكبر من سنه وودعوا الدنيا على ما قدموا من أعمال، فلينتهز فرصة كونه حيا يمشي على قدميه بصحة وعافية في هذه الحياة الدنيا، وينيب إلى الله ويسلم قبل أن تفوته الفرصة ويندم ولا تنفع حينئذ ندامة. السابعة الوعيد الشديد، الوعيد الشديد، قال الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي لا تجدون ناصرا لكم ولا مخلصا لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الوعيد الشديد لمن لا يتوب إلى الله ولا ينيب ولا يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الثامنة الأمر باتباع المنزل خاصة، الأمر باتباع المنزل خاصة، أي أن الاتباع ليس لكل ناد ولا لكل داع ولا لكل متكلم، وإنما الاتباع للمنزل، الاتباع للمنزل أي للوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن الكريم. فالاتباع يكون للمنزل خاصة. التاسعة الأمر باتباع الأحسن، الأمر باتباع الأحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فيتبع ما في القرآن من الأوامر وأعظمها التوحيد ثم الصلاة وغير ذلك من أوامر الإسلام، كل عبادة في وقتها محافظا عليها معتنيا بها مطيعا لربه سبحانه وتعالى ممتثلا لأمره جل في علاه. العاشرة فيها الرد على من أنكر تفاضل كلام الله، على من أنكر تفاضل كلام الله أي ادعى أن كلام الله ليس فيه تفاضل، والحق أن كلام الله سبحانه وتعالى متفاضل، آياته بعضها أفضل من بعض وسوره بعضها أفضل من بعض، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والآيات التي فيها البيان لأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله أعظم من الآيات التي فيها حديث عن مثلا بعض الناس أو بعض المخلوقات. وهذا التفاضل ليس من جهة المتكلم به، المتكلم به هو واحد الله سبحانه وتعالى، ولكن من حيث الألفاظ والمعاني، الألفاظ وما احتوت عليه من معان ودلالات. فهذه الآية فيها الرد على من أنكر تفاضل كلام الله سبحانه وتعالى. مر معنا نظير هذه الفائدة، مر معنا نظير لهذه الفائدة فيما سبق. قال رحمه الله تعالى في صفحة 115، في صفحة 115 السادسة، أن فيه حسن وأحسن، أن فيه حسن وأحسن خلافا لمن منعه، خلافا لمن منعه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه الفائدة نظير تلك. الحادية عشرة إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل إليه، إغراء العبد أي حثه وحضه على العمل بهذا الكتاب والعناية باتباع هذا الكتاب ولزوم ما جاء في هذا الكتاب. وهذا الإغراء لأن الله سبحانه وتعالى قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، فكلمة إليكم فيها إغراء، فيها إغراء للعبد أن يعمل بهذا الكتاب المنزل إليه. هذا كتاب منزل إليك أيها العبد، وأنت معني بالخطاب الذي فيه، ومدعو للاهتداء بهديه. ففي ذلك إغراء العبد بأن في ذلك إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل إليه. الثاني عشرة كونه من ربه، وهذا أيضا فيه إغراء العبد بالعمل بهذا الكتاب، كونه منزل وهو منزل من الرب سبحانه وتعالى، ما أنزل إليكم من ربكم. الثالث عشر فيه الإنذار عن البغتة، فيه الإنذار عن البغتة في قوله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي تحل بكم العقوبة وتفجأكم، ولا يكون عندكم حينئذ فرصة للندم للتوبة والإنابة والرجوع، إذ فوتتم الفرصة على أنفسكم. قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الرابع عشرة فيه بيان أنهم لا يشعرون بذلك، فيه بيان أنهم لا يشعرون بذلك. وسبق أن أورد الشيخ نظير لذلك ونبه على فائدة لطيفة جدا في التفريق بين ما جاء في العذاب، قال وأنتم لا تشعرون، وبين ما جاء في باب الإنعام. ماذا قال الله؟ من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. نبه الشيخ على مراعاة الفرق وملاحظة الفرق بين المقامين وبين الحالين. الخامسة عشرة ذكر تحسر النفس، ذكر تحسر النفس على ما كرهت الآن، ذكر تحسر النفس ما كرهت الآن، أي ما يلحق النفس من حسرة شديدة وندامة وأسى وأسف في اليوم الآخر على ما كرهت الآن. الآن أي في هذه الحياة الدنيا كرهت الطاعة وكرهت العبادة وكرهت الإنابة إلى الله، وإذا دعي إلى العبادة كرهت نفسه ذلك. ومر معنا قريبا إذا ذكر الله وحده اشمأزت، فهذا الاشمئزاز والكراهة والنفرة والبغضة التي في قلوب هؤلاء يندمون عليها يوم القيامة. ذكر تحسر النفس على ما كرهت الآن، أي ما كرهت الآن في هذه الحياة الدنيا من الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. السادسة عشرة معرفتها أنه تفريط في جنب الله، تفريط في جنب الله، أي ما كرهته الآن من طاعة الله تعرف يوم القيامة أن ذلك كله تفريط في جنب الله، تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة، تتحسر وتندم وتتأسف، لكن ما يفيد الندم في ذلك الوقت. ومعرفتها أنه تفريط في جنب الله، أي أن تركها للطاعة في الدنيا تفريط في جنب الله. ومعنى التفريط في جنب الله أي تفريطها فيما يجب عليها من طاعة لله وامتثال لأوامر الله، تفريطها في حقوق الله على عباده وما دعا عباده إليه من التوحيد والعبادة والامتثال، فرطت في ذلك. فهؤلاء تفريط في جنب الله هو تفريط في طاعة الله والقيام بحقوقه سبحانه وتعالى على عباده. السابعة عشرة معرفتها بأنها سخرت مما لا يسخر منه، معرفتها أي في ذلك اليوم يوم القيامة أنها سخرت مما لا يسخر منه، وإن كنت لمن الساخرين، كنت في الدنيا ساخر أسخر، لكن يتبين له في ذلك اليوم يوم القيامة أنه كان يسخر مما لا يسخر منه. الدين لا يسخر منه، الدين نعمة الله بل أعظم النعم، يفرح به ويسر به غاية السرور وتقبل النفس عليه غاية الإقبال. أما أن يصل الإنسان به اللؤم والإساءة والقبح إلى السخرية بالدين، ففي ذلك اليوم يوم القيامة يدرك هؤلاء أنهم كانوا في الحياة الدنيا يسخرون مما لا يسخر منه، كانوا يسخرون مما لا يسخر منه، كانوا يسخرون من أسباب نجاتهم، كانوا في الحياة الدنيا يسخرون من أسباب نجاتهم من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى، يندمون على تلك السخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لكن يندم يوم القيامة أشد الندم. الدين وأهله لا يسخر منه ولا يسخر منهم، فهؤلاء يعلنون ندامتهم على تلك السخرية، وإن كنت لمن الساخرين. الثامنة عشرة عرفت أنها من هذه الطائفة، طائفة الساخرين من دين الله، طائفة الساخرين من دين الله، لقوله وإن كنت لمن الساخرين. التاسعة عشرة تحسرها ألا تكون من هذه الطائفة التي كرهتها وسخرت منها، تحسرها ألا تكون من هذه الطائفة التي كرهتها وسخرت منها، تتحسر يوم القيامة أنها لا تكون من هذه الطائفة التي سخرت منها. في الدنيا يسخرون منهم، ويوم القيامة يتمنون لو كانوا مثلهم، في الدنيا يسخرون منهم، ويوم القيامة يتمنون أن لو كانوا منهم. العشرون ذكر تمني الكرة، ذكر تمني الكرة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، ومعنى كرة أي رجعة للدنيا، يتمنى أن يعود للدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا غير الذي، قال رب ارجعون نعم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يتمنون الكرة، يتمنون الكرة الرجعة للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. ذكر تمني الكرة. الثانية والعشرون رؤية العذاب حينئذ، رؤية العذاب حينئذ أي في ذلك اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى أو تقول حين ترى العذاب، أي تعاين العذاب وتشاهده وتستيقن أنها من أهل هذا العذاب وأنها داخل فيه، تعلن الندامة ولكن لا يفيد وقتئذ الندم. الثالثة والعشرون تمني الكرة لكونها من أولئك، تمني الكرة لكونها من أولئك، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فأكون من المحسنين. فيتمنى الكرة في ذلك اليوم أي الرجوع للحياة الدنيا ليكون من المحسنين، ليعمل صالحا غير الذي يعمل، لكن الجواب كلا، انتهى الفرصة، انتهت، مثل ما قدم الشيخ رحمه الله قال انتهز الفرصة، فالذي ضيع الفرصة ويأتي في ذلك اليوم ويقول ارجعون ويتمنى الكرة فإنه فوت الفرصة على نفسه. الرابعة والعشرون أن الإحسان هو التقوى، أن الإحسان هو التقوى، فأكون من المحسنين بلى نعم. قال أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لأن الموصوف بالتقوى هو نفس الموصوف بالمحسن بالإحسان، فأخذ من ذلك رحمه الله أن الإحسان هو التقوى، الإحسان هو التقوى، الإحسان أي في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق هو تقوى الله عز وجل، تقوى الله أن تحسن في عبادة الله وأن تحسن في معاملة عباده. الخامسة والعشرون التكذيب بالآيات، التكذيب بالآيات. والسادسة والعشرون الاستكبار. والسابعة والعشرون الكفران وكونه من هذه الطائفة، أخذ ذلك من قوله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذه ثلاث صفات لهؤلاء: التكذيب والاستكبار والكفران، كونه من هذه الطائفة أي من الكافرين. الثامنة والعشرون أن المعاصي بريد الكفر والتكذيب والاستكبار، أن المعاصي بريد الكفر والتكذيب والاستكبار، لأن وقوع الإنسان في الكفر إنما كان عبر خطوات، مثل ما قال أهل العلم المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، لأن الدخول إلى الكفر من قناة المعصية، من قناة المعصية، يدخل في المعصية ويخطو الخطوات فيها إلى أن يصل به الأمر والعياذ بالله في إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: 52 قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فيها كبر التكذيب على الله. كبر الكذب. فيها كبر الكذب على الله. الثانية أن أصل ذلك الكبر. الثالثة الوعيد بهذا الاستفهام. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وذكر رحمه الله الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة. قال: الأولى كبر الكذب على الله. الكذب على الله ذنب كبير وجرم عظيم، بل هو أظلم الظلم وأكبر الجرم. قد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالكذب على الله سبحانه وتعالى هو أكبر الجرائم وأعظم الظلم، وفي هذه الآية ما يدل على ذلك. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجوههم مسودة أي يأتون على هذه الصفة، ويكونون في ذلك اليوم يأتون مسودة وجوههم، يراهم الخلائق بهذه الصفة. بينما المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأولئك يأتون وجوههم والعياذ بالله مسودة، الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه كبر الكذب على الله. الثانية أن أصل ذلك الكبر. أصل الكذب على الله الكبر، أن يكون متكبرا متعاليا متعاظما في نفسه، فكبره يدعوه إلى جرائم عظيمة، ومن ذلكم أن كبره يدعوه إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا لذلك النظائر في ذلك المتكبر الظالم فرعون، كيف كان يكذب على الله سبحانه وتعالى ويكذب برسل الله وأنبيائه مع معرفة في قرارة نفسه بأنهم على الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثالثة الوعيد بهذا الاستفهام: أليس في جهنم، الوعيد بهذا الاستفهام أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى والله فيها مثوى لهم وقرار فيه إلى أبد الآباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: 53 وآيتان بعدها قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فيها سبب النجاة. الثانية الفرق بين الحزن ومس السوء. الثالثة الاستدلال بالقاعدة الكلية وهي خلق كل شيء على المسائل الجزئية. الرابعة كذلك استدل بوكالته على كل شيء. الخامسة كذلك بأن مقاليدهما له. السادسة انحصار الخسارة في هؤلاء. ثم أورد رحمه الله الفوائد المستنبطة من قول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، إلى تمامها وآيتين بعدها. قال: الفائدة الأولى سبب النجاة. سبب النجاة يوم القيامة تقوى الله جل وعلا، وأن يحقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بما هيأ الله لهم وأكرمهم به سبحانه وتعالى بفوز في ذلك اليوم العظيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الثانية: الفرق بين الحزن ومس السوء. الفرق بين الحزن ومس السوء في قوله: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فنفى عنهم أمرين. الأمر الأول أن يمسهم السوء، أي لا يصيبهم السوء، والثانية لا يقع فيهم حزن، لا يقع فيهم حزن، فهذا في نفي الخوف من ذلك، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يقع في قلبهم الخوف، فهم في أمن وطمأنينة، وفي الوقت نفسه لا يمسهم. فنفى عنهم أمرين: مباشرة العذاب لهم، لا يمسهم العذاب، لا يمسهم السوء، وأيضا لا يقع في قلبهم في ذلك اليوم الحزن، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يقع فيهم الحزن، بل يأتون آمنين مطمئنين، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثالثة: الاستدلال بالقاعدة الكلية، وهي خلق كل شيء على المسائل الجزئية. استدلال بالقاعدة الكلية خلق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. هذه قاعدة كلية يستدل بها على المسائل الجزئية، وأيضا تراها في كتب العقائد في الرد على أهل البدع. مثلا من ينكر أن أفعال العباد مخلوقة لله، فهذه قاعدة كلية يرد بها يستدل بها على المسائل الجزئية، والجزئيات التي تدخل تحت ذلك كثيرة لا حصر لها. الرابعة: كذلك استدلال بوكالته على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. فكما يستدل بأنه خالق كل شيء على المسائل الجزئية، أيضا يستدل بوكالته على كل شيء، أي كونه سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، يستدل بذلك على أيضا المسائل الجزئية. الخامسة: كذلك بأن مقاليدهما له. مقاليدهما أي السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض، أيضا هذا يستدل به. ومقاليد السماوات والأرض له، أي بيده أزمة الأمور، بيده أزمة الأمور، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يقع أمر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن مقاليد السماوات والأرض أي أزمة الأمور في السماوات والأرض بيده، هو المدبر، بيده الخفض والرفع، القبض والبسط، العطاء والمنع، العز والذل، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض. السادسة: انحصار الخسارة في هؤلاء، أولئك هم الخاسرون، وهذا أسلوب من أساليب الحصر، أولئك هم الخاسرون، ففيها انحصار الخسارة في هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة والخمسون قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فيها أنواع من بطلان الشرك وتقبيحه. الأولى استفهام الإنكار. الثاني الأول. الأول استفهام الإنكار. الثاني كيف يؤمر بهذا لغير الله. الثالث التسجيل عليهم بالجهل. الرابع ما جاء من السمعيات أنه أوحى إليك بهذا الأمر العظيم. الخامس أنه أوحاه إلى من قبلك. السادس أن أقرب الخلائق منزلة لو يفعله لم يسامح. السابع أن الحسنات وإن كثرت إذا وجد لم يبق منها شيء. الثامن كون ذلك المقرب لو يفعله لم يكفي بطلان عمله بل صار من أولئك. التاسع الأمر بإخلاص هذا النوع لمن لا يستحقه إلا هو. العاشر أن كون العبد من الشاكرين مستحسن عقلا وشرعا ولا يصل إليه إلا بذلك. الحادي عشر كون ذلك جرى لكونهم لم يعرفوا الله. الثاني عشر تعريف عباده بعظمته بما ذكر في الأراضين السبع. الثالث عشر تعريفهم ذلك بما ذكر في السماوات. الرابع عشر تسبيحه نفسه عما تقرب به إليه. الخامس عشر تعاليه عن ذلك. السادس عشر نسبته إليهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد في قول الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله فيها أي هذه الآيات أنواع من بطلان الشرك وتقبيحه. فيها أنواع أي من الدلالات في بطلان من بطلان الشرك وتقبيحه. وذكر رحمه الله 14 أو 16 نوعا من أنواع الدلالات على بطلان الشرك وتقبيح الشرك مأخوذة من هذا السياق المبارك الأول أي النوع الأول. الأول استفهام الإنكار. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهذا الاستفهام الإنكاري هو استفهام فيه تقبيح الشرك وأنه من أقبح الأمور وأشنع الأفعال. أغير الله تأمروني أي ما أقبح هذا الذي تدعون إليه وما أشنعه. ففي هذا الاستفهام الإنكاري في بطلان الشرك وتقبيحه. الثانية كيف يؤمر بهذا لغير الله. أفغير الله تأمروني أعبد. كيف يؤمر بهذا لغير الله بأن تصرف العبادة لغيره؟ كيف يؤمر بهذا؟ هذا من أقبح الأمور وأشنعها. العبادة حق لله. الذي خلق هذا الكون وأوجده هو الذي يستحق أن يعبد، ومن سواه لا يستحق من العبادة ذرة. تفرد سبحانه وتعالى بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة وأن لا يجعل معه شريك. أفغير الله تأمروني أعبد. كيف يؤمر بهذا لغير الله أي بصرف العبادة لغير الله. الثالثة التسجيل عليهم بالجهل. عليهم أي أهل هذه الدعوة، لعبادة غير الله، التسجيل عليهم بالجهل في قوله أيها الجاهلون. أي هذا أعظم الجهل وأشنعه، أن يكون الإنسان داعية إلى الشرك بالله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. الرابع من أنواع الأنواع الدالة على بطلان الشرك وقبحه في هذا السياق ما جاء من السمعيات أنه أوحي إليك بهذا الأمر العظيم، أنه أوحي إليك بهذا الأمر العظيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. فجاء فيه في السمعيات أي الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى التحذير من الشرك وبيان قبحه وبطلانه. الخامس أنه أوحاه إلى من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين، أوحاه إلى من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فكما أوحى إليك بذلك أوحى أيضا إلى النبيين من قبلك بذلك. ولهذا في سورة الأنعام لما ذكر عدد من الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فأوحى إلى نبينا بأن من أشرك حبط عمله وبطل، كما أوحى إلى الأنبياء من قبله بذلك. السادس أي من الأنواع الدالة على بطلان الشرك وقبحه أن أقرب الخلائق منزلة أي إلى الله وعند الله لو يفعله لم يسامح، أن أقرب الخلق أقرب الخلائق منزلة أي منزلة عند الله سبحانه وتعالى لو يفعل أي لو يفعل الشرك لم يسامح، لأن الله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا يدل على أن أقرب الناس منزلة إلى الله لو يفعل لم يسامح بل يحبط عمله ويكون من الخاسرين. السابع أن الحسنات وإن كثرت إذا وجد لم يبق منها شيء. الحسنات وإن كثرت أي من الإنسان وفعل حسنات كثيرة إذا وجد أي الشرك لم يبق من الحسنات شيء. لماذا؟ لأن الشرك يحبطها يبطلها، لئن أشركت ليحبطن عملك. ليحبطن عملك عمل هنا مفرد مضاف، عمل مفرد مضاف فيفيد العموم، يحبطن عملك أي أعمالك وإن كثرت. فالشرك محبط للأعمال مبطل لها. قال أن الحسنات وإن كثرت إذا وجد لم يبق منها شيء أي أنها كلها تبطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثامنة كون ذلك المقرب لو يفعله، كون ذلك المقرب لو يفعله، كون ذلك المقرب لو يفعله، الضمير هنا عائد على الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني كون الذي له منزلة علية ودرجة رفيعة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى لو يفعله لم يكف بطلان عمله أي كونه مقربا بل صار من أولئك، لعل الأقرب الله أعلم، لم يكف أي كونه مقربا بطلان عمله بل صار من أولئك. كون ذلك المقرب لو يفعله لم يكف بطلان عمله أي لم يكف كونه مقربا بطلان عمله بل صار من أولئك أي من أولئك الذين حبطت أعمالهم وكانوا من الخاسرين. التاسع الأمر بإخلاص هذا النوع، التاسع الأمر بإخلاص هذا النوع لمن لا يستحقه إلا هو. قال بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، هذا في أمر بالإخلاص، في أمر بالإخلاص لأن هذا أسلوب من أساليب الحصر. بل الله فاعبد أصل الجملة أعبد الله، فلما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر. بل الله فاعبد مثل إياك نعبد، فهذا كله من أساليب الحصر أي أعبده قوله بل الله فاعبد في القوة مثل اعبده ولا تعبد غيره، بل الله فاعبد في قوة الدلالة مثل اعبده ولا تعبد غيره، لأن هذا في حصر، الحصر يكون بالنفي والإثبات اعبده ولا تعبد غيره، ويكون أيضا بهذه الصيغة بل الله مثل هذه الصيغة بل الله فاعبد. قال الشيخ: الأمر بإخلاص هذا النوع لمن لا يستحقه إلا هو. العاشر: أن كون العبد من الشاكرين مستحسن عقلا وشرعا، ولا يصل إليه إلا بذلك، ولا يصل إليه إلا بذلك، كما قال الله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا يصل إلى الشكر إلا بالإخلاص، لا يصل إلى الشكر إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكون العبد من الشاكرين مستحسن عقلا وشرعا، من الشاكرين لإنعام المنعم وتفضل المتفضل، هذا أمر مستحسن عقلا وشرعا، لكن لا يصل إلى ذلك أحد إلا بالإخلاص لله عز وجل. الحادي عشر: كون ذلك جرى لكونهم لم يعرفوا الله. كون ذلك جرى أي الشرك وصرف العبادة لغير الله لكونهم لم يعرفوا الله. لو عرفوا الله معرفة صحيحة تامة لأخلصوا الدين له ولما أشركوا معه غيره، لكنهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. يدل على ذلك قوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من عرف الله بهذه الأوصاف هل يأتي إلى حجر ويلجأ إليه، ولا قبة ويضرع عندها ويخضع ويذل؟ فهذا من الدلائل على أن هؤلاء أهل الشرك وعبادة غير الله ما عرفوا الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفوا بصفاته العظيمة جل وعلا لا أخلصوا دينهم له. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. الثاني عشر: تعريف عبادة بعظمته بما ذكر في الأراضين السبع. هذا من التعريف بعظمة الله. بدأ الآية بقوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. هؤلاء الذين أشركوا معه غيره ما عظموا الله حق تعظيمه. مثلها قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. يقول رحمه الله تعالى: تعريف عباده بعظمته بما ذكر في الأراضين السبع، لأن الله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا فيه تعريف لله سبحانه وتعالى بما ذكر في الأراضين السبع. وتعريفهم ذلك بما ذكر في السماوات: والسماوات مطويات بيمينه، يطوي سبحانه وتعالى السماوات يوم القيامة طيا، وهذا كله من الدلائل والشواهد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الرابع عشر أي النوع الرابع عشر: تسبيحه نفسه عما تقرب به إليه. تسبيحه نفسه عما تقرب به إليه في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ما تقرب به إليه أي تقربا أشركوا معه فيه غيره. فهذا سبح الله نفسه عنه سبح نفسه عنه، أي نزه نفسه عنه، نزه نفسه عنه، والتسبيح والتنزيه سبحانه. قال الخامس عشر، أي النوع الخامس عشر، تعاليه عن ذلك سبحانه وتعالى. وتعالى في هذا الموضع يعطي معنى التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، فهو تعالى سبحانه وتعالى جده من أن يتخذ معه الأنداد، وتنزه وتقدس من أن يتخذ معه الشركاء، تعالى عن ذلك وتقدس سبحانه وتعالى. النوع السادس عشر نسبته إليهم، نسبته إليهم، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون، فهذه الأنداد هي منسوبة إليهم، هم الذين اتخذوها وهم الذين تعلقوا بها وهم الذين دعوا إليها، فهي أعمالهم وهي منسوبة إليهم وهم الفاعلون لها، والله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ذلك بأشد العقاب، بأن بما أخبر سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبما أخبر أيضا في هذا السياق أن المشرك يحبط ويبطل عمله وإن كثر، وأنه يوم القيامة يخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، بل لا يزيد في النار إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.